إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله خلق الإنسان وميزه بالعقل عن سائر الحيوان، وأمره بأن يحافظ على عقله وأن يستعمله فيما ينفعه ويعود عليه بالمصالح. فمن الناس من امتثل أمر ربه فحافظ على عقله وصانه وزانه، ومنهم من أعرض عن أمر ربه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فسعى في إفساد عقله وإذهابه وفقده بكل ما يقدر عليه. ومن ذلك ما اشتهر وانتشر وصار داءً عضالاً ومرضاً خطيراً تفشى في المجتمعات وسرى فيها سريان النار في الهشيم، وسار من أعظم المشكلات وصار من أعظم المشكلات والآفات عند الدول والشعوب، وخصوصاً عند المسلمين، وخصوصاً في مجتمعنا هذا. وهو خطة ماكرة من خطط أعداء الإسلام من الصهاينة والملحدين والكافرين والفاسدين، خطة روجوها ونشروها لإفساد المسلمين إفساداً لعقولهم، لأنهم علموا أنهم إذا استطاعوا إفساد عقول المسلمين صار المسلمون كالدواب، ولا فرق بينهم وبين البهائم والحيوانات، فبعد فساد عقولهم لا يستطيعون على شيء مما فيه رفعة للإسلام والمسلمين. وركزوا في هذه الخطة الماكرة على فئة الشباب والطلاب، لأنهم عماد الأمة ومستقبلها، فسعوا سعياً حثيثاً لنشر باطلهم وترويج منكرهم، واستعانوا على ذلك ببعض المرتزقة من المسلمين والعياذ بالله، الذين همهم جمع المال ولا يبالون أمن حلال أم من حرام. أتدرون يا عباد الله ما هذه المعضلة وما هذا الداء؟ إنه داء المخدرات والمسكرات. كانت العرب قبل الإسلام يشربون الخمر، والخمر هي اسم لكل ما خامر العقل وغطاه، فكانت الخمر التي يصنعونها من الفواكه والثمار هي جليسهم وأنيسهم، كانوا يجدون فيها لذتهم المزعومة لديهم، حتى أنشدوا فيها الأشعار وقالوا فيها الحكم والأمثال، فأرسل الله إليهم محمدًا صلى الله عليه وسلم فدلهم على كل خير وحذرهم من كل شر، وأنزل عليه القرآن تأييدًا له، فدخل كثير منهم في الإسلام، ولكنهم لا يزالون يشربون الخمر لأنه لم ينزل فيها نهي من الله وقتئذ. فلما انتقلوا إلى المدينة بدأ القرآن يتدرج معهم في تحريم الخمر لأنهم أولعوا بها في جاهليتهم. فأول آية نزلت فيها قول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. أي يسألونك يا محمد عن الخمر ما شأنها وما حكمها، فقل لهم فيهما إثم كبير حيث إنها تذهب الدين والعقل الذي زين الله به الإنسان وميزه به عن سائر الحيوان، ومنافع للناس أي منافع في بيعها لمن باعها، حيث إنه يكسب منها مالا ولو كان هذا النفع والمال حراما، لكن بائعها يرى نفسه أنه قد انتفع منها. ثم قال الله تعالى: وإثمهما أكبر من نفعهما. في الأمور الدنيوية يا عباد الله، على سبيل المثال، لو أن تاجرا عرض عليه مشروع نسبة الخسارة فيه أكبر من الربح، فهل سيقدم عليه؟ الجواب: أتركه لأصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة. لما سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سمع هذه الآية قال: اللهم أنزل لنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله عليهم الآية الثانية في الخمر، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكانت إذا أقيمت الصلاة نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يقربن الصلاة سكران. ثم قرأت هذه الآية التي هي الثانية في تحريم الخمر على عمر رضي الله تعالى عنه، فقال: اللهم أنزل لنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية الدالة على تحريم الخمر صراحة، قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فلما سمعها عمر رضي الله تعالى عنه قال: انتهينا، إنها تذهب العقل وتذهب المال. وكذلك قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، قالوا: انتهينا، وكانت من أحب الأشياء إليهم، ولكنهم امتثلوا أمر الله فأراقوا آنية الخمر وسالت شوارع المدينة من كثرة ما صب فيها وكفر. أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إني لقائم أسقي أبا طلحة رضي الله عنه، وهو زوج أمه، أسقي أبا طلحة رضي الله عنه وفلانا وفلانا من الصحابة، إذ جاء رجل فقال: وهل بلغكم الخبر؟ قالوا: وماذا؟ قال: حرمت الخمر. قالوا لأنس: أهرق هذه القلال يا أنس. فما سألوا عنها أي الخمر ولا راجعوها بعد خبر الرجل. الله أكبر، ما أعظم امتثالهم، ما أعظم امتثالهم لأمر ربهم. كانت الآنية بأيديهم، فلما نزل تحريم الخمر لم يوصلوها إلى أفواههم، بل أكفأوها وصبوها في الشوارع. وليس النهي عن شرب الخمر يا عباد الله خاصا بالخمر المعروفة فقط، وإنما هو عام في كل ما أذهب العقل وأغطى. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. عباد الله، وإن مما ابتليت به مجتمعاتنا من أنواع المسكرات والمخدرات الشيء الكثير، فمن ذلك ما يسمونه بالحبوب أو الأبيض، وهو نوع من المسكرات أشد خطرا من الخمر، فاسمعوا إلى أضرارها كما بيّنتها منظمات الصحة العالمية، وبيّن الأطباء وأهل الاختصاص أن للحبوب أو ما يسمى الأبيض أو الكبتاج من الأضرار ما يلي: أولاً، الانهيار الصحي السريع بسبب العجز عن النوم لفترات طويلة، ومن أضرارها ارتفاع ضغط الدم وسرعة ضربات القلب وهبوط النفس، ومنها التدهور العقلي والثرثرة والتشنجات، ومنها القلق وعدم الراحة والأرق والصداع وفقدان الشهية، إلى غير ذلك من المخازي والأضرار، أعاذنا الله وإياكم منها. ومما انتشر أيضا وكثر ترويجه الحشيش، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الحشيشة أشد خطراً من الخمر، فاسمعوا إلى أضرارها. من أضرارها أنها تدمر الجهاز العصبي، فتجد متعاطيها دائماً عصبياً المزاج، وتدمر خلايا المخ بسبب وتسبب انتفاخ الرئة والأمراض التنفسية والقلق والاكتئاب وتلف الشعب الهوائية إلى غير ذلك من الأضرار والأمراض المخزية أعاذنا الله وإياكم منها. وإني في هذا المكان أوجه رسائل، آمل أن تجد آذاناً صاغية وقلوباً واعية. فأولى هذه الرسائل أوجهها لمعاشر الشباب والطلاب، أنتم عماد هذه الأمة ومستقبلها، أنتم أملها ورأس مالها، لا رقي للأمة إلا بشبابها. فيا معشر الشباب والطلاب، اتقوا الله تعالى في أنفسكم، واستعينوا بربكم، وحافظوا على دينكم وعقولكم، واستثمروا طاقاتكم وجهودكم فيما ينفعكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. استثمروا عقولكم أيها الشباب، استثمروها في العلوم النافعة والرياضات المباحة، وأشغلوا أوقات فراغكم بما يعود عليكم وعلى أمتكم ومجتمعكم بالنفع والخير والصلاح والإصلاح. نريد أيها الشباب مجتمعاً فاضلاً إذا ذكر يذكر بخير فيحمد ويشكر، ولا يذكر بشر فيذم ويحتقر. يكون ذلك ولن يكون ذلك إلا بجهودكم، وفقكم الله. وإياكم وإياكم حذار حذار من دعاة الشر وباعة الرذيلة مروجي المخدرات والمسكرات، إنهم يريدونكم كالدواب لا عقول لكم. اجتهدوا في دراستكم وابذلوا طاقتكم في التحصيل، فبه تنالون بإذن الله أعلى المنازل والمقامات في الدين والدنيا. وإياكم والكسل والتواني، فإن ذلك شأن العاجز الإمعة. واسمعوا واسمعوا يا شباب أمتنا، اسمعوا إلى قصة هذا الشاب التي فيها علو الهمة، فيها علوة همته علوة همته. هذا الشاب المجتهد الذي وفقه ربه لنيل رضاه، لنيل رضاه في الدنيا والآخرة وتحصيل أعلى المنازل والمقامات. هذا شاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بداية شبابه وفتوته وقوته. كان له صديق من الأنصار حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى إليه هذا الشاب، أتى إلى صديقه الأنصاري وقال له: قم معي نذهب نطلب العلم عند كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له صديقه: أتظن الناس بحاجة لي وله وفيهم كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتركه وذهب يطلب العلم، فكان يأتي في حر الظهيرة ويجلس عند باب العالم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يزعجه ولا يطرق عليه بابه، وإنما ينتظره حتى يخرج فيسأله عن مسائل العلم. وكان هذا دأبه وشأنه حتى جمع علما كثيرا. ومضى الزمن فإذا بالناس يزدحمون على باب هذا الشاب جماعات وزرافات، جماعات وزرافات يسألونه ويستفتونه. وصار له من المكانة والمنزلة عند الله وعند الناس ما يغبط على مثله. فلما رأى صديقه الأنصاري ما حدث له من المنزلة والمكانة، قال: لقد كان هذا الفتى أعقل مني. فندم صديقه الأنصاري ولا تساعة من لم. هذا الشاب عالي الهمة، هو ترجمان القرآن وحبر الأمة، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فكونوا معاشر الشباب في همة هذا الصحابي الجليل وجده واجتهاده واحترامه لمعلميه. احترموا معلميكم يفيدوكم مما علمهم الله، وليكن أحدكم حسن الأخلاق مع معلمه، جاداً مجتهداً في دروسه، إذا ذكر يذكر بخير، وإن عرضت سيرته تكن سيرة عطرة. وليكن أحدكم حسن الأخلاق مع من هو أكبر منه، إذا نصحه ووجهه امتثالاً لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا. ولا تكن هازئاً مستهزئاً، فهذه علامة من لا أدب له ولا خلق عنده، أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، وهذه رسالة أوجهها لك يا ولي الأمر، أذكرك فيها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع ومسؤول عن رعيته. وأذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات يوم يموت وهو راش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وأذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع ما يعول. أيها الأب المبارك، كانت العرب تقول: الولد سر أبيه، فلذتك بدك إن ربيته على الأخلاق الفاضلة والسلوكيات القويمة كان لك الثناء والمدح، وكان لك هذا الولد كنزا لا ينقطع به عملك، وكان لك هذا الولد كنزا لا ينقطع به عملك وإن فارقت الحياة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وبدأ بالولد الصالح يدعو له. فاحرص أيها الولي، احرص أن يكون ابنك صالحا بحسن التربية والملاحظة والمتابعة له، ولا تترك له الحبل على الغارب، يصحب من يشاء ويجالس من شاء، فإن هذا من الخلل في التربية، فإن انحرف كنت أنت الملوم، وهو من الغش للرعية الذي هو سبب في الحرمان من دخول الجنة والعياذ بالله. عباد الله، إن بعض أولياء الأمور يتعلل بأن ابنه كبر ولا يقدر عليه، وهذه حجة العاجز. إن كنت لا تقدر عليه وقد رأيت عليه سلوكيات غير مستقيمة وأخلاق غير قويمة وتعاطي وإدمان، فقد جعل الله لك فرجا ومخرجا بأن تسلمه للجهات المختصة في الدولة، وهم بإذن الله يتخذون الإجراءات الكفيلة برجوعه إليك شابا صالحا مستقيما غير الذي كنت تعرف. ليس اليتيم الذي من مات والده، إن اليتيم يتيم العلم والأدب. فأدبوا أولادكم، والتأديب لا يكون بالضرب، وإنما التأديب يكون بإكسابهم العلوم النافعة والأخلاق الطيبة. كونوا قدوة صالحة لهم يقتدوا بكم. ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفوه ذليلا، إن اليتيم الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. وهذه رسالة أوجهها لمعاشر المعلمين والمربين، أبشرهم فيها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل الأرض وأهل السماء، حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في الماء، ليصلون على معلم الناس الخير. الله أكبر! يا لها من بشارة وفضل عظيم على لسان من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ثناء الله في الملأ الأعلى ودعاء سائر المخلوقات، وعلى رأسهم الملائكة المطهرون المقربون، يدعون لك أيها المعلم إن علمت تلاميذك وطلابك الخير وأرشدتهم إليه وبينت لهم الشر وحذرتهم منه، فاجتهدوا رعاكم الله. عقول الأبناء والطلاب في رقابكم، سلمت لكم فاعمروها بما يعود عليهم بالخير والصلاح على الأمة والمجتمع، وكونوا خير قدوة قولا وفعلا، فإن الطالب يقلد معلمه. وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. وهذه رسالة أوجهها لرجال الأمن البواسل، أقول لهم: اتقوا الله تعالى فيما اؤتمنتم عليه من أعمال، وقوموا بواجبكم أتم قيام، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. إن عليكم مسؤولية عظيمة تجاه هؤلاء المروجين المفسدين، كونوا عينا حارسة راصدة لهم ولتحركاتهم، أخفوا المجتمع شرهم حتى لا يغرق المجتمع في أوحال الرذيلة والفساد. وأبشركم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، ومنهما عين باتت تحرس في سبيل الله. وإن جهاد هؤلاء والمراقبة لهم والقبض عليهم من أعظم الجهاد في سبيل الله كما بيّن ذلك علماء الإسلام. فهبوا إليه، لكم الأجر العظيم والثواب الجزيل. وهذه رسالة أوجهها، لمدمن الخمر المتعاطي لهذه القاذورات من المخدرات والمسكرات. أذكرك فيها بما يخيف القلوب ويصم الآذان من الوعيد الشديد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. رواه الإمام مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة، أي في الجنة. رواه البخاري ومسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زنى وشرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من على رأسه. أخرجه الإمام الحاكم في مستدركه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، يعني 40 يوما عقابا له. أخرجه الإمام الترمذي في جامعه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة. أخرجه الإمام المنذري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة مدمن خمر. صححه العلامة الألباني. وقال حفظ الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا تقرب الملائكة السكران. أخرجه الإمام المنذري. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: لا تعودوا شراب الخمر إذا مرضوا ولا تسلموا عليهم. فاحذر أيها المدمن، احذر الوعيد الشديد الذي سمعته وبادر بالتوبة قبل أن يغلق الباب وتندم ولا تساعة مندم. أما الرسالة الأخيرة فأوجهها لمروج المخدرات والمسكرات: اتقوا الله تعالى في أنفسكم واحذروا عقوبة الله، فإنكم تمسون وتصبحون في لعنة الله وغضبه ومقته بكرة وعشية. فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. رواه الإمام أبو داود. أنت أيها المروج تكسب إثم كل من أعطيته وبعت منه، وتكسب إثم نفسك أيضا. لعنات متتالية في يومك وليلك، ورزق خبيث تطعم منه نفسك وأولادك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. فاطلب رزق الله بما يرضيه لا بما يسخطه، واحذر نقمة الله وبطشه، إن بطش ربك لشديد. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا يقبل الله صلاة امرئ في جوفه حرام. فاتق الله وتب إليه واسأله الرزق يعطيك، فالله هو الرزاق ذو القوة المتين. ثم اعلموا يا عباد الله أن المخدرات تجر إلى كل جريمة من قتل وزنا واعتداء على الناس البراء، وذلك لأن السكران فاقد عقله ولا يبالي بعقوبات الله على جرائمه التي ارتكبها. فنسأل الله العافية والسلامة في الدنيا والآخرة. ثم صلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير، فقد أمركم الله بذلك في كتابه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع أثره واستنى بسنته واهتدى بهديه وسار على نبيه وطريقته إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر.